إذا طرق النور قبل أن يبلغ الاختيار ثم عاد إليه قبل ظهور الفصل فهي ربع مواجهة عند الزحام. وكذا ذكره العامدي أنه لو قطع باختياره بتنفس أو إعياده الحظر ثم عاد ولم يضر الفصل فهي ربع واحدة. قال ولو انتقل من أجل إلى آخر ولم يضر الفصل فإن كان وإن كان لرأتين فوجهان وحفاه الخطاب عن الإمام بالنحو ذلك في جميع الصور وذكر أن أعضائه كلام الخاطئ وحكى عن ذكر عنه ما قرأت. ها؟ كلكم المسكين؟ إذا نحن نصفر؟ كيف؟ إيه؟ ممكن أنكم ذكرهم؟ ذكر أصح. أنا عندي ذكر ما بغني إذا كان صح. عندكم ذكره الآدمي العمودي؟ ها؟ من كيسك. أكثر كيسك لا سلم لي أنهم شيء مهم موجود. وحفاه الخطاب عن ابن نحو ذلك في جميع الصور في ثلاث صور مراتين وذكر أنها ظاهرة لا بالصور وحكى عن أبي بكر أنها تكون ربعتين بإذن ذلك وأنه ها؟ لا في جميع ذلك عندك ذلك. طيب إذا نبي نخلي ما خالف النسختين فهو شاذ. ها؟ طيب هذه المسألة الصحيح أن أن أنه ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأة واحدة حتى لو أطلق الثدي عدة مرات وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر. لكن إذا انتقل من ثدي امرأة إلى امرأة يعني بأن كان لرجل زوجتان كلاهما امرأة فانتقل الصبي من امرأة إلى امرأة فهل يعتبر رضعة واحدة أو رضعتين؟ فيه وجهان كما ذكر لكن الأقرب أنه رضعتان لاختلاف المرأتين. وعلى هذا مثلا لو أن طفلا أرضعته إحدى المرأتين امرأتي رجل فقرع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي أربعي فأرضعت ثم رجعت الأولى وأخذت منها فأرضعت ثم قرع الباب فقامت لتفتح فأعطت الثانية 10 مرات وش يعتبر على أحد الوجهين؟ يعتبر رضعة واحدة. ولكني في نفسي شيء إذا تعددت المرتان فالظاهر أنه إذا تعددت المرتان فكل امرأة يعتبر رضاعها رضعة. أما إذا كان من امرأة واحدة فإنه لو تنقل من ثدي إلى ثدي 20 مرة لا يعتبر إلا رضعة واحدة. وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو المعتبر المصة فيها خلاف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.